ان في حاجة اسمها شريعة عايزينها تطبق، بس يخلوها تختار ابادة هؤلاء باي ثمن، خصوصا مع الاستمرار على عمليات القتل والتفجير والاعلام الخبيث الجاهل الاخر. الاعلاميين شغالين في نفس الطريق في الحقيقة، الاعلام اللي بيكفر المجتمع والاعلام اللي بيهز ثوابت الاسلام في المجتمع ويطعن في الدين، كلاهما يسير في نفس الطريق. والعجب ان دلوقتي بتطلع اصوات من يعني الليبراليين الرافضين للانقلاب ومش عارف ونحو ذلك، اللي يقعدوا يتكلموا على ان الهوية اسلامية. يعني كفانا خداعا لشعور ومشاعر المسلمين التي يرد في النهاية ان يقعوا في فخ الفوضى والاقتتال الداخلي. لذلك الفكرة دي، فكرة التكفير والمعاملة الناس بناء على ذلك، وزي ما قلت كده فكرة ان ده مجتمع جاهلي دار كفر وطائفة ممتنعة، كل دي من مصطلحات يجهل من يستعملها حقيقة الامر. دار الكفر دي فيها مترتبة عليها احكام لابد من يعني دراستها جيدا، لان الصحيح ان كل مدارات الاحكام في كلمة دار الكفر ليست على التسمية، لان زي ما قلنا التسمية دي مش واردة في القرآن ولا في السنة، لكن مجموعة احكام مثلا وجوب الهجرة، مثل حل الدماء والاموال في الاصل ما لم يثبت خلاف ذلك، منها ملك ما دخل دار الكفر على المسلمين. دي امثلة مترتبة على الوصف عند الفقهاء. نين لو تدبرنا كل واحدة منهم هنلاقيها مبنية ليست على تسمية دار الكفر او مجتمع جاهلي بقى بالاصطلاح بتاع القطبيين، لا، هنلاقي ان مسألة حل الدماء والاموال او حرمة الدماء والاموال مش مرتبطة بالدار، مرتبطة باسلام الشخص وكفر الشخص وعهد الشخص مع المسلمين. يعني ايه؟ الكافر الحرمي غير المعاهد هو الذي لا يحرم دمه ولا ماله. المسلم الذي ثبت اسلامه سواء كان في دار الكفر او دار الاسلام، طالما علمنا انه مسلم فان هذا حرام الدم والمال في اي دار وجد، في دار الكفر او في دار الاسلام. وبيعرف اسلامه بايه؟ بما ثبت ان بيناه من قبل. عشان كده المسائل دي مرتبطة ببعضها، فيش واحد يلغي اثر لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله ثبت بها اسلامه، ولد لابوين مسلمين او لاحدهما ثبت اسلامه، صلى ثبت اسلامه. لما نقول كده يبقى مسلم في دار الكفر معصوم الدم والمال، وفي دار الاسلام معصوم الدم والمال. لا يحل لاحد ان ياخذ ماله او ينتهك عرضه او بقى ان يسبي ذريته ونساءه زي ما بتوع داعش بيعملوا في المسلمين اللي في سوريا، لانهم عملوهم انهم ايه؟ دار كفر وجهال بهذه المساله، لان العصمه ليست مرتبطه باسم الدار، العصمه مرتبطه بالاسلام او بالعهد. يعني كافر معاهد، كافر المسلمين امنوه، كافر المسلمين عملوا معاهم عهد مؤقت او عهد مطلق او عهد مؤبد. العهود دي مهم ان احنا نعرفها دلوقتي، لانها اصبحت مرتبطه ارتباط وثيق جدا بالواقع اللي احنا عايشينه في معامله غير المسلمين. في اربع انواع من العهود بين المسلمين وبين الكفار يمكن ان تعقد شرعا، مذكوره في سوره براءه كلها لمن فهم احكام يعني القران. في عهد مطلق يعني غير محدد المده، وهو عقد جائز يجوز للمسلمين ان يعلنوا الغاء المعاهده اذا راوا المصلحه في ذلك، وهذا العهد لا يجوز نقضه قبل اعلان الكفار باننا نهينا المعاهده. قال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض 4 اشهر.